بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس الأصل الثاني. الأصل الثاني من ماذا؟ الأصل الثاني من ماذا؟ الذي خلف عبد الرحمن. نعم، من الأصول التي خالفها عبد الرحمن العدني هداه الله. ما هو الأصل الثاني؟ عندك؟ الولاء والبراء الضيق. ما معنى الولاء؟ الحب. الحب وماذا؟ والحب والبغض لغيره. لا، البغض في البراء، نحن في الولاء فقط. الولاء المحبة وماذا؟ والتجمع. نعم، والاجتماع والاتفاق والتقرب أو التقارب. هذا الولاء، تحبه في الله عز وجل وتجتمع معه على ذلك. الولاء c'est tu l'aimes في الله. Et ça va impliquer le rassemblement. Aïe, le premier fondement. هذا الولاء. T'aimes ton frère في الله. كذلك, on peut rajouter des choses. عندك. التناصر و والتعاون. كذلك. Ça va impliquer هذا. الولاء. Tu l'aimes في الله. Vous allez vous rassembler على هذا الدين. Et تعاون وتناصر. Ça c'est le voilà. والبراء. عندك l'animosité s'éloigner. بالعربية أحسنت. البغض والبعد. نعم، التباغض والتباعد والتفرق. البراء، الولاء والبراء. أصل عظيم في دين الله عز وجل. ما الدليل أنه أصل في الدين؟ لأن الشيخ سعيد رحمة الله عليه سيتي هذا في الأصول الأصل الثاني. ما الدليل؟ تعالى قل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أحسنت. ومن السنة أدلة كثيرة. أحب في الله وأبغض في الله، وأبغض لله وأعطى لله والمنع لله، فقد استكمل الإيمان. أحسنت. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله. الإمام النووي قال هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، أو أصل من أصول الإسلام. مثل هذه الأدلة تحفظ ولو دليل، ولو دليل في الباب. لأن si t'arrive pas à prouver que c'est un أصل، لأن la رسالة ne sera pas toujours avec vous يا جماعة. Si t'arrive pas à prouver que c'est un أصل، comment tu vas prouver une personne qui a خالف ce أصل؟ Toi-même t'arrive pas à prouver l'أصل. Tu vas le dire il a fait de la فرقة. الولاء والبراء الضيق إذا تجر هذا الدليل، هذا الدليل سيفت بلوكي بتجر هذا الدليل أن الولاء والبراء أصل طب الدليل كيف ستفعل يا جماعة؟ سي بوان سي مهم. ولو أن دليل من آية بك أحدي الحمد لله ton كلام يبقى يتفوندي يبقى يتبازي. أنت نحن سوفون دوموندي أدلة بو رماركي. والله الحمد سي من صفات أهل السنة دائما دي كون بارلك واحد هات الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. C'est كلام الله عز وجل. Il faut attendre que les gens vont te demander des adillas. أنت كذلك. أنت تنداعي إلى الله. الكلام يدوه يتبازي سوى الأدلة. نحن غجة القيل والقال. أحيانا مبطلون يبعون دي سجو قيل وقال. إلي فعفون دي سجو الدليل. On ne va pas ressembler à هؤلاء. On parle c'est بدليل. الدليل c'est pas internet أو فلان إلى دي. C'est pas ça الدليل. C'est pas ça. Internet c'est un moyen فقط. Lakin, si t'as pas de dalil, ce moyen il sert à rien. Bel, c'est contre toi. Al-adilla, c'est muhim. Ta'ammal, Cheikh Saïd, rahmatullah alayh, stafada min al-ilm, jiddan. Ta'ammal. Parle pas, t'as déjà entendu depuis le début de la Rissala un site internet, ou Fulan, ou. Ma, il connaît pas où est-ce. Bel, c'est internet, il stafi d'un min. Ouais, il commence al-wala wal-wara, il te cite awalan al-ta'arib. Toi, awalan, si tu dis wala wal-wara, tu dois savoir c'est quoi. Tu dis wala, c'est telle chose, wara, c'est telle chose. Tumma, adilla. قال الله سبحانه وتعالى قال الرسول قال الرسول إلى آخر. Aujourd'hui قال أئمة السنة قال السلف. Tout son كلام il a cité des أدلة. الآن il va te montrer أن ces أدلة il les a pas compris avec sa هواء. Il les a compris avec des كلام de أئمة. لأننا نحن من أهل السنة on doit revenir au savant. الآن il va te citer aujourd'hui les كلام de أهل العلم. C'est ça العلم. علم c'est tu connais la chose avec des تعريف. Tu peux la Tu peux citer les preuves de cette chose que tu prétends. قال الله قال الرسول. C'est ça les preuves. Les preuves c'est pas autre chose. Abadan. قال الله قال الرسول أو الإجماع. Thumma, t'appuies ton kalam avec kalam أهل العلم. Des anciens ou des contemporains. Tu remarqueras, il a cité kalam lui-même Sabouni, من أئمة السنة. Il est mort il y a longtemps, رحمة الله عليه, il y a des siècles. Kalam Cheikh l'Islam, معروف. Cheikh l'Islam, Cheikh Mokbel, Cheikh al-Fawza. Tu remarqueras, hatta avec kalam أهل العلم, il te cite des anciens et des contemporains. Aïe. La compréhension elle est fondée sur kalam ahl al-ilm, que ce soit les anciens ou ceux d'aujourd'hui. C'est ça l'ilm. Thumma qal bayan mukhalafat al-adani. Il va rentrer al-adani. C'est ça l'ilm. Alors بعض الناس rentre, il veut le khair, il sait pas expliquer. Et il a fait. Wallah marra takallamna ma'a wahid ou fulan il a fait. Akhi, il faut que tu cites adilla. Il nous a dit regarde dans le site fulan. Akhi, c'est pas du ilm hada. C'est pas du ilm. On n'a pas le temps d'aimer l'internet. Internet c'est un moyen. Mais l'ilm, c'est l'ilm. Il n'y a pas de dalil. Non, mais j'ai vu dans le site. J'ai vu dans tel site. C'est ça qu'a fait le fawda fil l'umma. C'est une génération, comme on a déjà expliqué, elle est basée sur elle. Il a fait, il a dit dans le site. Et après, un autre, il va venir, il va dire moi je veux pas de ce site. Bihaq, il a le droit. Il dit moi, non, moi je veux pas dans le site. Moi je veux qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul. Voilà. Ah ma site ou fulan, badahum c'est non mais on m'a dit ou il m'a dit. Akhi c'est pas ça l'ilm. Tu rentres y a des masa, il rentre bi'ilm. Wallah si tu rentres pas du ilm, tu vas te faire du mal, même si t'as le haq. Et tu feras du mal au haq. Les gens vont croire que tout le monde est comme toi. Là, nous on a une mas'ouliya. On parle c'est bi'ilm. Et on est des salafis, on prend tariqat al-salaf. Salaf, il ne connaissait pas Sit Fulan ou Omadi, il ne connaissait pas Hada. Il connaissait Qala Allah, Qala Rasul. On est des salafis haqqan, on prend Hada al-tariqat. Ça revient toujours le même point, l'importance du Hifd. Toujours, ce din il est fondé sur le Hifd. Sur la mémorisation, la bout, la bout. Qala al-Sheikh Saïd, taqriru al-salaf wal-a'imma li hada al-asl. Aïe. الولاء والبراء قال ولهذا ذكر الإمام الصابوني صاحب عقيدة السلف وأصحاب الحديث رسالة معروفة مشهورة لطيبة جدا قال في عقيدة السلف هذا الكتاب ذلك من أصول الدين ومعتقد السلف التي استمسك بها أئمة الدين وعلماء المسلمين السالفين أي السابقين صابين السلف As-salaf, c'est quelque chose qui t'a précédé. As-salif, c'est celui qui t'a précédé. As-salifin, c'est l'ulama al-mutaqaddimin, ay as-sabiqin. Qala wa da'u an-nas ilayha fi kulli hin. Ay ce fondement, ils vont appeler à ce fondement al-wala wal-bara. Qala wa nahu amma yudadduha wa yunafiha wa walaw fi ittiba'iha wa 'adaw fihi. Na'am. قال كما صرح به في أول كتاب في أول كتابه فقال ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه أي الحب في الله والبغض في الله celui qui suit le haq on l'aime on le rapproche celui qui خالف ce haq celui qui خالف ce haq خاصة بعناد إلى على علم هذا يبغض في الله تبغضه في الله عز وجل كالكفار والمنافقين والزنادقة وأهل الأهواء قال ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويبغضون أهل البدع ولا يحبونهم هكذا السني فاسي ومحكي أن الإمام صابوني يسيت هذا الكلام في عقيدة السلف صافي بحتي العقيدة حب في الله والبغض في الله وأشد ما على المبطلين كسوا الكفار أو المنافقين أو الزنادقة أو أهل الأهواء c'est هذا الأصل. Donc remarquez, ils font tout pour le combattre. Tout ce qu'ils ont inventé comme démocratie, laïcité, هذا الكف c'est pour combattre هذا الأصل الولاء والبراء. لأن هذا الأصل va impliquer quoi? الجهاد. Si tu aimes Allah et tu détestes Allah, tu vas aimer tes frères et ceux que tu détestes, tu vas les combattre. لله عز وجل. لأنهم يطعنون في رب العالمين. Et ils veulent pas obéir. فشعيرة الجهاد elle est هنا. Al-Kuffar, ils ont trop bien compris هذا. Ils combattent. On est tous égaux. On est tous libres. On est tous madri-ish. Et là, ils combattent هذا. Amma nahnu la. Tu suis din, on t'aime fillah. On te rapproche. Tu suis pas din, t'es un adou. Et on te déteste fillah. Amma hum la. Pour eux, ils suivent pas din. C'est ton égal. Vous êtes égaux. C'est ça la démocratie. Démocratie, ils ont combattu هذا l'asl. Tu le trouves là, umma. Les musulmans, des awam, khassatan. Masakin, ils ont plus هذا. Il te parle d'un juif et d'un chrétien, quand il te parle de ulama, quand il parle de ulama l'islam, il parle au roi des Yahoud ou des Nasara. Et maintenant, ils ont touché ce asl. On est tous égaux. Il ne faut pas avoir d'animosité, les droits de l'être humain, ou hadal kalam. Ahmadin, là, il nous a montré les hukouk, tous les droits, c'est l'Illah Azza wa Jal. On aime pour Allah, on déteste pour Allah. ولو سيسا أمبخش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية هذا الأصل مهم جدا حتى الدعاة إلى الله ceux qui font des دروس qui font des prêches qui font des خطب ils doivent appuyer sur هذا الأصل الولاء والبراء لأن إذا حققنا هذا الأصل tu verras الأمة إن شاء الله تنصر الأمة تنصر il y aura une génération ثابتة على الحق. Personne ne les fera bouger, abadan. Lakin, ce fondement, il a été touché, hein? Ce fondement, il a été touché, tu trouves une narration, elle n'est pas à la thabat, abadan. De do'afa, masakin. Une choubha. Hatta ba'dahum, l'an, il n'ose pas dire, al-Yahoud ou al-Nasara, c'est des kuffars. Mais il n'ose pas, abadan. Il n'ose pas. Il dit, c'est des gens du livre. C'est des gens du livre, kuffar. Rajout kuffar. Yann Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a appelés kuffar. Et tu les détestes, là. Ba'dahum, il ne peut pas. Il peut pas, c'est des êtres humains, c'est katanam, c'est des êtres humains que tu détestes Allah. Il n'y a aucune mu'arada. Lakin, ba'danna, c'est des arbiya. Qala wa dhakara, ay al-imam al-sabouni, wa rahmatullah alayhi, anna min alamat ahli sunna, hubbuhum, li'a'immati sunna wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha, wa boudhuhum li'a'immati al-bida'a. Ahli sunna, nous on appelle à détester les kuffars, al-mubtaja'a kadalik. Mais le kuffar, normalement, c'est quelque chose de واضح. Encore, Ba'danas, il peut avoir une shubha. Un mubtadi'i, il te dit, mais il fait salat, il fait siyam, il fait l'hajj. Hada yu'allam. Yu'allam, annahu c'est un mubtadi'i. Il a khalif Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam. A'immat al-sunna, kanu yubghidun hada al-sinf. Qala wa bughduhum li a'immat al-bida'. Même si c'est un muslim, c'est un mubtadi'i. Khasatan l'a'imma minhum. نحن كما نادي بعضهم الآن حتى في الكفار ما فهم ما بالك في هؤلاء. قال وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قاعدة في المحبة كما في جامع الرسائل قال ولهذا كان رأس الإيمان الحب بالله والبغض بالله رأس الإيمان. Quand on parle d'iman un corps la tête c'est الولاء والبراء. ما بالك un corps qui a pas de tête. هذا الأصل اللي مهم. Il est muhim al-inaya, hatta l'aulad. Hatta l'aulad, il faut les éduquer à la hada. Hub fillah, bourd fillah. Tu lui montres un à son amour, il doit être avec le sunni. Et son bourd, celui qui contredit le sunna. Hakada. Qala. Amma l'an, ba'dahum, ils ont le wala wa al-bara sur le sport, matalan. Na'oudu billah. Ba'dahum, ils ont hada. Tu soutiens son équipe, yuhubbuk. T'es contre son équipe, yubridouk. Hada, c'est une wasila que les kuffars, ils emploient les muharabat hada l'asl. الآن من جيلغاسيون مسلم الولاء والبراء إلا با أو إلا ضعف شديد وربما إلا أن فوتبولر أو أن أوتر سبورتيف لأنه سي أن سبورتيف سي أن كافر سي من أكفر الناس ربما يفي لو سين دو كفر لا ترينيتي هذه كون تي مارك لوغ بوت معروف واحد من المسلمين اللي سيبورت إلا الولاء والبراء والله يبي با لو غوغاردي يفي سو سين خلاص سي أن كافر. Même sans ce signe, c'est un kafir. Lakin, avec hada, sous les yeux, tu trouves Umma min al-Muslimin, il supporte hada al-Mujrim. Aïna al-Wala wal-Bara. Cheikh l'Islam l'a dit, Ra, c'est l'Iman. Un ballon, ils ont oublié le Wala wal-Bara. Sallallahu alayhi wa sallam. قال وقال أيضا أي شيخ الإسلام لا يتم التعاون والتناصر في سبيل الله إلا بأن يجمع بين ما جمع الله بينه ويفرق بين ما فرق الله بينه. وهذه حقيقة الموالاة والمعادة والمعاداة التي مبناها على المحبة والبغضاء. فكلام ما شاء الله طيب. لا يتم التعاون والتناصر الأمة إلا على هذا سيوني بازي سوغ هذا الحب في الله والبغض في الله. أما التعاون avec des مجرمين avec des كفرة لا لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين أيضا أي شيخ الإسلام les numéros qui citent الآن c'est les volumes, les pages. قال أن حقيقة ذلك من لوازم محبة الله عز وجل وتعظيمه. ثم قال ولهذا فإن المتحابين في الله يعظم تحابهما ويقوى ويثبت. نعم لأنه من تعظيم الله تلم لأنه إلام الله عز وجل. ففي الحقيقة الولاء والبراء تعظيم لله. شددت الكافر أو المبتدع الضال المنحرف لأنه شاق الله ورسوله لأنه منحرف الحقيقة تعظيم الله. أما ما بالك أنت الآن واحد يطعن في الله وفي رسول الله تتخوف واحد تسبقت مسلم يلام سيد بيخسن يسمك دل رسول يكون بالدين Tu trouves les musulmans, ils respectent ces gens-là. C'est des kafaras. Après, il y a un problème fi ta'zim illah, dans son iman. Et on comprend mieux la parole de Cheikh l'Islam. Kana ra'su al-iman al-hubbu billah wa al-bughdu billah. Et on a souvent cité l'exemple d'un wahid qui insulte ton père, tu ne peux plus le voir. Tu respectes ton père. Et tu as de l'amour envers ton père. Et tu reconnais les efforts de ton père depuis que tu es petit. Wahid, il touche à ce père. Anta, tu peux plus le voir. Il a wahed, il a plus de ghira, il est. Amma wahed, il veut faire du mal à ton père ou à ta mère ou à ton fils. Anta, tu vas vraiment ouqif ma'a. Tu peux plus le voir. Hatta le salam, le kalam. Ma balouk, ha'oula yat'anouna fillah wa fil rasoul, et ba'd al-nas, ça les fait pas bouger. Ça serait ton fils, t'aurais. Hada, ça montre que le ta'zim hada, il est daïf, ou. Si, il y a. Ma fi ba'd al-nas, n'sallah al-afiyya. Qala wa bayana aydan. قرأنا. قال وعلى هذا فتغيير هذا الأصل عن مجراه أي الولاء والبراء. قال والبراء الحزبي عن مجراه بالولاء والبراء الحزبي الضيق أو بتوسعته حتى يوالى أهل الباطل والانحراف كما هو حال الإخوان المسلمين كان هو حال نعم الإخوان المسلمين سايا يعني خطا هنا كما هو حال الإخوان لمضاف إليه المسلمين صفة. قال كما هو حال الإخوان المسلمين وأفراخهم فذاك عين الإحداد والابتداع بالزيادة أو النقص في التعبدات كما سبق كلام ابن الوزير في ذلك. نعم هذا الأصل الآن الشيخ سعيد أبخل كلام ده شيخ الإسلام ينبه أن نعم أن هذا الولاء والبراء يدوى يتقبغبغ الدين يدوى يتضيق كما سيأتي الضيق ونادي أمس غيستخان أي pour une catégorie فقط لا يدويت لله عز وجل البراء كذلك. أما ينتبه زيادة بعض الناس يزون لا زيادة إلا دي بيرسون كي لا با دوغ ديمي مثلا الكفار إلى وسع هذا ينحرف لأن الولاء والبراء الآن إلى ليميتي ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كما قال عز وجل هذا الولاء والبراء إلى ليميتي الآن. Anta, tu dois rester dans ses limites. Maintenant, tu dois aimer ton frère musulman. Tu ne dois pas aimer le kafir. Il y en a, tu dépasses les limites. بعد quand l'ikhwan al-muslimin, l'an, il les a cités, Cheikh Saïd, ils ont appelé à se rassembler, hatta ma'a ahl al-batil. Ma'a al-rawafid, ma'a al-nasara, ma'a. Hada la yajouz. بعد هم, ils ont un dhayyq. Ils doivent aimer certaines personnes, ils ne les aiment pas, bi ghayri haqq. Hajj, comme on va voir ce hizbiyya. هجر وتحذير والطعن alors que ces personnes ils sont connus à la sunna à la tawhid لماذا هذا البراء منهم الولاء والبراء juste milieu avec الأدلة et on dépasse pas les limites. هذا الخلاصة. لقد بين شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أن الموالى والمعادة لشخص يدعو إلى طريقته غير النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلام غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة من فعل أهل البدع الذين يفعلون ذلك يفرقون به بين الأمة هذا الولاء والبراء يدوى يتقبغبغ القرآن إلى السنة كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام Celui qui appelle ou voilà à son nefs, ou à son groupe, ou à son cheikh, ou à une pensée qui khalif al-kitab ou al-sunnah, هذا الآن يبطنبس كنا قلنا نحن الآن الولاء والبراء الضيق لأن الولاء والبراء هنا فيه نحن زل الله c'est pas autre chose tu dois pas appeler à la vie de ton cheikh. Ton cheikh c'est un être humain, قد يصيب قد يخطئ. Tu dois pas appeler à ton avis أنت أنت ربما tu crois avoir compris une chose et tu te trompes. Là دائما l'importance de revenir au أدلة. On appelle نحن الولاء والبراء لله il est ممني على القرآن والسنة على فهم السلف. قال قال يوالون به على ذلك الكلام وتلك النسبة ويعادون. Tu le vois هذا في العوام نسأل الله العافية. Ils ont un ولا et un براء عجيب في على بلدانهم. Tu trouves marocain, algérien, fulan, autre, نسأل الله العافية. هذا الولاء البراء اللي فعل الله. Tu trouves واحد يدتست une personne d'un autre pays que parce qu'il fait partie de ce pays. لا يجوز هذا. لا يجوز. Il peut faire partie de ce pays et c'est un musulman, un sunni, un fadl. تحبه بالله. Il peut faire partie de ton pays, belle de ta ville, belle de ta famille est نبغضه بالله. لأنه il a خالف الحق. هذا بعضهم c'est le sport, comme on l'a cité. بعضهم c'est أحزاب سياسية, c'est de la politique. T'es avec son groupe, il t'aime, il te rapproche. T'es contre son groupe, voilà où c'est الحق, il te rejette. Comme les جمعيات, les حزبية. وبعضهم c'est des أفكار. بعضهم c'est الدنيا بعضهم. أما المسلم الصالح السني son ولا et son براء إلى لله عز وجل. قال وقال أيضا أي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام vous avez remarqué il cite beaucoup son كلام كلام كثير في هذا لأن شيخ الإسلام c'est un imam في العقيدة et من أصول هذه العقيدة c'est le ولا والبراء. Tu trouves beaucoup dans ses livres il répète هذا الأصل. وقال أيضا وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك ساسي حرام. T'as pas le droit تنتسب إلى شيخ. Tout ce qui dit c'est حق et t'appelles à cette chose et tout ce qui montre que c'est faux c'est forcément faux et t'appelles à cette chose. لا يجوز. Ça c'est منزلة الرسول. Ce شيخ s'il parle بأدلة طيب لكن son كلام lui-même c'est forcément حق. Ou si tu le contredis, tu es forcément dans le faux. Ça, c'est bâtil. Ça, c'est manzilat al-rasoul. Et les l'asaf, beaucoup de gens, ils sont à la hada al-mabda. Sha'arou amla. Ils sont à la hada al-mabda. Ils sont chers, ils disent un kalam, tu es obligé de le prendre. Là, là, on regarde, est-ce que le kalam, il est fondé sur l'adil al-kitab ou sunnah. Et ce, ton chir, si c'est vraiment un chir sunni, il nous a appris hada. Et beaucoup de gens, tu rejettes le kalam d'un chir, forcément, tu t'es trompé. Abadam. Ça c'est manzilat al-rasoul. Al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Azza wa Jal, wa ma atakum al-rasoul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu, wa taqullah inna Allah shadidu al-iqab. Ça c'est manzilat al-rasoul. Tout ce qui nous donne, on prend. Tout ce qui nous interdit, on s'écarte. Et c'est ça le taqwa. Amma un shaykh, là, notre shaykh ou ton shaykh ou un autre, comme a dit l'imam Malik, kullun yukhad min qawlihi wa yurad, illa sahib hada al-qabr. Sauf al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bel hadith il est marfou. قال ويعادي على ذلك بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم. نعم هذا كلام شيخ الإسلام. توالي كل من كان على الإيمان إلى على السنة ولو تلكوني با ولو إلى برميم شيخ كتوى ستنفقاخ في الله عز وجل. أما الحزبية هذه تي أفك من الشيخ أو تي كونتخلوي لا تي أفك الحق أو تي كونتخل الحق هذا الصواب. قال ومن عرف التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا يخص أحدا بمزيد موالاة. نعم نعم الموالاة اللي بقابوه الدين بقابوه حق. أما بعض الناس si c'est son si c'est il est du même pays comme on a dit أو il a le même شيخ كأنه يمرد plus de موالاة qu'un autre. لا ربما l'autre il a plus de علم plus de تقوى plus de إيمان. الموالاة doit être plus لأنها اللي بقابوه الدين. لكن كما قلنا دي لا تيوري سهل الكلام اما التطبيق فالله يعين. قال ولا يخص احدا بمزيد موالاة الا اذا ظهر له مزيد مزيد ايمانه وتقواه. السلوي كاس مبدا ان شاء الله الى غد عدل اذا نغى شاكا صن حق الظلم ابدا لان صن حب صن بغض الى في الله. تدخل بعض الناس واحد الى دي منكرات il a du zèg, probablement, un hiraf, واضح, ضلال, probablement, il le rapproche et il fait comme si c'était une personne saliha. لماذا لأن يا خلل في هذا الأصل العناية العناية بهذا الأصل هذا الأصل في الدين كما قال شيخ الإسلام ورأس الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا الآن c'est la chose que une des choses que tu dois faire le plus attention أيها المسلم. هذا سرأس مالك ton wala et ton bara. Si le wala et le bara il est à sa place, il est correct, inshallah ton din il sera tayyib jiddan. Et si un khalal vi hada al-asl, ça t'atab jiddan. وقد ذكر شيخنا الامام الوادعي طيب الله ثراه الشيخ مقبل بن هادي قال في تحفة المجيب ان الرجل يخرج من دائرة اهل السنة ومنهج السلف الصالح اذا ارتكب البدع وخرج عن منهج السلف وذكر طرف من ذلك ثم قال او الولاء الضيق كالحزبية التي هي ولاء وبراء ضيق. نعم سيأتي شيخ الإمام مقبل ابن هادي رحمة الله عليه ينو ديمونت خلنا هذا سا أصل لا بخوف سالي في سورتير من السنة إلى سيتي أن الرجل يخرج من دائرة أهل السنة ثم إلى دي أو parmi les choses qu'il faut sortir الولاء الضيق. لماذا؟ لأن إلى خالف سو أصل مخالفة الأصول هنا دي أو أصل واحد على الصحيح يكفي سافي سورتير la personne de السنة والعياذ بالله كالحزبية إن وابوغ حال عبد الرحمن بغابوغا سو أصل. قال وذكر العلامة الفوزان الشيخ صالح حفظه الله قال في الأجوبة المفيدة أن من خالف في الولاء والبراء أو في مسألة واحدة في العقيدة تقدم أظن سنقل في مسألة واحدة في أن أصل c'est pas forcément plusieurs on l'a vu au début de la رسالة قال لا يكون من الفرقة الناجية ويدخل في وعيد كلهم في النار أي الفرق الضالة. La cause c'est quoi? مخالفة الولاء والبراء سو أصل. وبين شيخ الإسلام في الحسبة أن المحبة والبغض والكراهة بحسب محبة النفس وبغضها نوع من اتباع الهوى. نعم يا خطأ كان ستيل روج سيكري ابتاع والصواب اتباع. Vous écrivez As-Sawab Ittiba. Qala Anna al-mahabba wal-bughd wal-karaha bi-hazbi mahabbati an-nafs wa bughdaha naw'un min ittiba' al-hawa bi-ghayri hudan min Allah. Sahih. صحيح هذا خطير جدا على المرء على الشخص أن المحبة والبغض والكراهة بحسب محبة النفس بعض الناس سي بارابور ا سون نفس اي رابروش كي يفو اي لي كارت كي يفو با بارابور دي لا بروف اي بو رابروشي ان فاسق عاصي مبتدع اي بو سيلواني دان سني دان صالح. لماذا؟ لان سي بارابور النفس فالحذر الحذر النفس تأمر بالسوء النفس اللي خطيرة ساعدو كي اوتو انتبه نحن توجور نوت محبة et notre bord il est par rapport au din, pas par rapport à nous, pas par rapport à nous abatan. فلهذا ربما un مبتدع بل un كافر il peut vouloir te faire du bien من حيث المال. Ils ont ces asalib الآن, tous les hôpitaux الآن dans les pays musulmans, toutes les aides pour les pays musulmans, c'est pour هذا, c'est pour ton asl ولا البراء. فلهذا بعض الناس الآن tu lui parles de kuffar, il te dit mais ils sont kada, ils nous ont aidés, ils ont fait des hôpitaux, ils nous donnent. Là ولا ويدن, si ton wala et ton bara il est lillah azza wa jal, tu vas le détester. Il te donne et il prétend qu'Allah il est un enfant, ça va changer les choses. C'est un kafir, c'est un nasrani. Il te donne et c'est un yahoudi yat'an fi nabiyik Muhammad alayhi salatu wassalam. Khalas, les euros qu'il t'a donné ça te fait oublier hadal asr. Tu le détestes fillah. Wahadar min hadil amwal, et c'est musa'adab. C'est une wassila pour combattre ton din. Wallah, mal kafir, abadan, il te veut un khayr comme on l'a expliqué plusieurs fois. باب أولى أو كذلك من هذا الباب المبتدع مبتدع il veut te rapprocher, il te fait apparaître sous forme de on va se conseiller. المبتدع il veut pas ton خير أبدا. S'il veut le خير il suit السنة, s'il veut le خير il suit السنة. فالحذر الحذر من أهل الأهواء والضلال. Ils ont pas suivi le Coran et le Sunna, ما بالك أنت أنت il veut te faire croire conseille-moi au Minadabab, lui il veut qu'une chose, c'est te prendre ma'ah. Fais attention à ton dîn. Fais attention à ton dîn. Bardanas, ils ouvrent des portes et ce n'est pas des portes à ouvrir. Chacun préserve son dîn. Tu n'as pas besoin de mélanger Ahl al-Batil. Déteste les fillah et suive le haq, il est maujoud. Il se mélange à toi, le haq que tu as, il te l'enlève. Kalam wadih. L'importance de ce asl. Min kalam al-a'imma. Inch'Allah, il est wadih. Thumma, qala. بيان مخالفة العدني وحزبه المنحرف لهذا الأصل طريقة الشيخ سعيد الآن نحن لا كنا في هذه الرسالة يسيت أصل يتمنت سيكوا الأصل يتسيت لبخوف يتسيت لكلام دي سافو ثم يتسيت دي تيموانياج بغا بغا العدني بغا بغا سو أصل ثم يغا حكم قال والمتأمل في الحقائق الثابتة عن العدني وحزبه والناظر فيها بعين البصيرة والإنصاف بهذا الشرط. Celui الآن يكمبار l'attitude et le منهج de العدني par rapport à ce أصل بشرط ببصيرة avec علم. Avec علم. On s'écarte du تقليد, on s'écarte du جهل, on s'écarte. والإنصاف كذلك faut être juste. الهواء, on s'écarte. الإنصاف c'est être juste. إن شاء الله il va comprendre beaucoup de choses. قال يلمس فيها شدة الولاء والبراء الضيق نعم لتمونياج ومنطقي أنه إلى أن ولاء براء ضيق جدا المصيبة على نفسه كيسيك avec nous كيسيك contre nous ولاء وبراء ضيق normalement c'est كيسيك avec الحق كيسيك contre الحق كيسوا avec toi ou pas لأن الحق il est pas forcément avec toi لأنه t'es pas معصوم comme on a démontré au départ فالزلة بل الخطأ بل الانحراف t'es pas ma'assoum min alors là nous on appelle d'aïman qui c'est qu'avec le haq et qui est contre le haq et notre wala et bara il est par rapport à ça alors man ma'ana fi hachid man ma'ana fi adan man ma'ana tu te rapproches de la hajouri t'es mauvais le wala et bara l'an il est à la nafsik il est dhayiq normalement tu dis pas qui c'est qui se rapproche de la hajouri tu dis attention ne vous rapprochez pas du batil et si tu me khitak la hajouri il a un batil tafadda le montre qu'ul hatu burhanakum in kuntum sadiqi لا الإنصاف هنا قال يلمس فيها شدة الولاء والبراء الضيق الذي هو أصل من أصول أهل التحزب والأهواء والسمة السمة هنا الصفة سمة أهل البدع صفة أهل البدع قال السمة من سماتهم أي صفة من صفاتهم قال التي عرفوا بها وصارت من علاماتهم ومميزاتهم ستأتي النقولات والشهادات على ذلك قد قال بقطع النظر عن حال الموالى والمعادة وجعلوا ميزانهم في ذلك موافقة المقصود تي افيك نو او تي كونتر نو على هذا المبدا قال من العداوة والمنافرة والمفارقة لأهل الحق والسنة في دار الحديد بدمات لا سيما شيخنا يحيى أعزه الله ومن يناصره على الحق on a déjà vu des témoignages déjà vu ان هذا البراء il était tout ce qui touche شيخ يحيى vous vous rappelez كلام أخينا كمال العدني أنه عبد الرحمن هذا il lui a dit t'as changé depuis que tu t'es rapproché de l'Hajjour ربما il a changé en bien نحن on peut lui dire ربما il a changé en bien s'il a changé en mal montre أما هو لا vu que ça voilà un bara ضيق si tu te rapproches de Cheikh Yahya t'es forcément à la batte alors qu'à cette époque كثير من أهل العلم ils parlent bien de Cheikh Yahya لماذا لا أحد انتقد على عبد الرحمن il lui dit تق الله لماذا؟ قال لا سيما شيخنا يحيى عزه الله ومن يراسل على الحق وليس ثم داع أو موجب شرعي نعم لأننا نحن نجيب لك شيخ يحيى المعصوم نجيب لك tout ce qui dit c'est حق أبدا لكن سينا باطل montre حتى إن شاء الله nous les premiers ces élèves on s'écarte أما إشاعات ودعاوى elles sont pas fondées sur le حق لا لا c'est pas مقبول نحن veut des كلام بأدلة أما des anciennes histoires à l'époque de Abu al-Hassan que vous-même vous avez admis que Abu al-Hassan il est à la khata الآن الغصرت لا c'est pas le bayan on a dit au début كما قال شيخ سعيد بعين البصيرة والإنصاف deux conditions بصيرة أي علم إنصاف أي جست هذا سي هذا فحي هلا قال قال أي نحن ثم داعينا قال من بدعة أو ضلال أو باطل أو انحراف وقعوا فيه يوجب البراءة منهم وعداوتهم نعم سي ان دليل الموجب الموجب سي كلكو شوز كي ديمونتر هذا نعم سي طيب قال وإن كان ثم شيء فلما لم يبدوه فلما لم يبده العدني وحزبه الظالم صحيح s'il y avait vraiment quelque chose ils ont appelé à Hajar Sheikh Yahya et ses élèves لماذا ils l'ont pas montré hatta on fait tous ce Hajar ensemble on est des frères on s'écarte tous de ce char ensemble on est des frères لكن لا مجالس سرية واحد il est dans des montagnes واحد il est dans des champs et ils veulent pas montrer ثم entre eux ne t'approche plus de fulan allez c'est une hizbiya واضحة قال حتى لا يرموا بالباطل والانحراف ويبصر الأمة نعم combien de frères ils étaient à Damas combien des milliers depuis cette fitna des milliers vous les avez laissés s'égarer vous leur avez pas montré le haq قال ويحذروها من دار يردها من بأقطار الأرض يريدها من بأقطار الأرض نعم ويحذروها من دار أي دماج يريدها من بأقطار الأرض أي dans cette dar il y a de tous les pays ou beaucoup de pays plutôt معروف هذا قال فينهلون منها أي العلم من دار الحديث ومن شيخها قال ويأخذون من منهجها وعقيدتها أنت pas loin de laisser tout cela c'est grave كذلك نحن نغاجوت si شيخ يحيى est vraiment à la batil, à la char لماذا les mashaykh ils ont appelé un sulh à se réconcilier c'est un batil on n'a pas à se réconcilier avec lui c'est un mubtil on nahadar min à ce compte là on ouvre la porte on se réconcilie avec Ahlul Bid'ah là soit c'est un mubtil vous montrez on s'écarte de lui soit il est à la khir on profite de lui amma ba'dana ils essayent de faire croire il est à la char thumma ils appellent au sulh qala sulh ay se réconcilier la réconciliation c'est ba'd at-tawba Cheikh Yahya ou autre celui qui a fait khata yatoub Yatoub, amma se contredire, il est mauvais, il fait des fautes. Thumma, ça appelle à se réconcilier là. Liada, Cheikh Yahya, il a refusé plus d'une fois. Hada, sulh. On a déjà expliqué hada. Qala fayanhaluna minha, min dar al-hadid, min shaykhiha, wa yakhuduna min manhajiha wa aqidatiha, wa yatatalmadhuna ala alimiha. Cheikhuna Yahya, waffaqahu Allah. Fa in yakuna al-amr kadhalik, faqad khana al-adani, wa hizbuhu al-kha'ina al-umma al-islamiyya. Si c'est vraiment vrai. Khasatan nahnu al-an, on est toujours au départ. Au départ, c'est vraiment vrai, Cheikh Yahya était mauvais. C'est un mubtil, il avait du batil. Al-Adani, il commence à appeler des gens. Vous avez changé depuis que vous avez approché Cheikh Yahya. L'imam, au départ, il ne nous a pas montré à tous. On était tous à Dommage. Au départ. Il sort un bayan, comme on a dit, et il dit, moi, j'ai dit de s'écarter de Cheikh Yahya pour plusieurs raisons. Et il cite, première raison, deuxième raison. Une raison, il cite. Si il a une raison, il nous dit, telle chose, yakfi. Voilà le min hada. Voilà le shay. Belle double wujuh. والعياذ بالله هذا جور شيخ حسن عالم سان كذا ان جور سي لو بلو غران مونتور صلى الله العافيه قال وان يكن خلاف ذلك فقد اعظموا الخيانه سي سي زون با مونتري لي سي كي يافين خيانه قال واوغلوا في الجنايه وتاهوا في الباطل والضلاله فهم دائرون في امرهم بين الحر والقر ان دي دو الان لي دو بوزيسيون C'est des positions de char. Si Cheikh Yahya est à la batel, ils n'ont pas montré. Ils sont à la char. Si Cheikh Yahya est à la haq, ils ont mis en garde contre lui. Bi batel. Ils sont à la char. Qala, une des deux. Qala, wa ramda wa nar wa bayna faqiratayn ahlahuma mur. Un mythal, fil l'oral arabia. Ahlahuma mur. Aïe, le plus sucré des deux, il est amer. Aïe, pour montrer que les deux, c'est char. Qala, wa qad sabaqa. أن بينت أن المقتضى الافتراق أن مقتضى لافتراق الصف الواحد نعيد قال وقد سبق أن بينت أن المقتضى لافتراق الصف الواحد وتنافرهم وتقاطعهم وحلول الوحجة بينهم والمعاداة حتى يصيروا شيعا وأحزابا مع أن الأصل أن يكونوا على الوفاق والائتلاف والتحاب والتآخي لأن الحق واحد Il montre tous à l'an, Anna Dammash c'était un groupe wahed. Des élèves, tous le même shir, tous le même marquez, les mêmes doros, les mêmes assises. Ce qui a divisé l'an, c'est mukhalafat quelque chose. On a dit une division, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a eu quelque chose. Taqaddam, on l'a vu, fi asl al-awwal al-ijtima'a wa al-iftiraq. Qala innama huwa al-ikhtilaf al-ma'ani wal-ara allati taqum bil-qulub min al-bid'a' aw min bid'a' wa ma'asi. Cette division qu'il y a eu, la shak est un mubtil. La shak. Amma des frères. Des sunnis qui sont à la même manhaj, même aqidah. Pourquoi ils se diviseraient? Nous, maintenant, alhamdoulilah, on s'entend avec des sunnis du monde entier. À la manhaj wahid, à la haq. Ba'dhum, Allah, on ne les connaît pas. Bel kathir minhum. Tafarruq, c'est qu'il y a eu quelque chose. Khasat al-markiz wahid. نحن الآن on se pose la question, لماذا العدني يدي approche plus de الحجوري, t'as changé dès que tu te rapproches de الحجوري, لماذا montre-nous, il y a quelque chose, إما شيخ حزام مبطل إما تنكذب, une des deux, montre, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين, ça fait plus de 8 ans الآن ولا شيء. قال من بدع ومعاصي ومخالفة أصل أو أصول أو قاعدة كلية من قواعد الدين وأنهما متلازمان يدل أحدهما على الآخر دلالة الأثر على مؤثره واللازم على ملزومه أي أن cette division c'est qu'il y a eu quelque chose, cette division c'est qu'il y a eu des معاصي des بدع انحراف. أما لماذا pendant des années on est unis, ثم il y a quelque chose qui nous divise, il y a un سبب. الآن l'étude de cette risala on montre le سبب les أصول qu'il a خالف الاجتماع والآن الولاء والبراء. Et demain, bi'idnillah, nakmil. Subhanak lahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin. La tarkan ilayhim. Haula'i tha'abi.